الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وفي رواية لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وفي رواية فقام بعيدا فنادى يا محمد أأدنو فقال أدنو فاقترب ثم قال أأدنو فقال أدنو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، في رواية ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وفي رواية بعلها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فانطلق، أي هذا الرجل، فلبثت مليا، أي زمانا، وفي رواية فلبثت 3 أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيح، والحديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث جامع لأصول هذا الدين الحنيف، ولذلك سماه بعض أهل العلم أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لأنه حوى في هذا الحديث أصول المعتقدات، فأتى بأركان الإيمان 6، وحوى أصول العبادات، فأتى بأركان الإسلام 5، وحوى في طي ذلك من الأخلاق والسلوك وحسن المعاملات ما يبين خلال شرحه، كما أنه أتى أيضا بأمور المغيبات من علامات الساعة وغيرها. فهذا الحديث من علمه وعلم شرحه فقد حصل على خير عظيم، فعلى المسلمين أن يتعلموه وأن يحرصوا على ما فيه من الخير. فتأمل، إنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ووزيره وأمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومناقبه وخصاله معروفة لا تدفع ولا ينكرها إلا ملحد كالروافض وغيرهم ممن يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عمر الذي هدى أركان المجوسية التي يسعون إليها الآن سعيا حثيثا في إيران وفي غيرها، كيما يعيدوا دين المجوسية الذي نقضه الإسلام. فالحمد لله رب العالمين أن هيأ للمسلمين أن ينصروا دين الله رب العالمين في كل مكان، ولكنه خلف بعدهم خلف لم يأخذوا بالدين كما أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعد الناس عن الدين وكره كثير أن يدخل فيه، فنسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فحملوا الدين كما أخذوه من نبيهم ونشروه في الآفاق دعوة وعملا، فكان الناس إذا رأوا ما هم عليه من العبادة والمعاملة قالوا: إن دين هؤلاء خير فدخلوا فيه، وأما اليوم فيرون المسلمين وما هم عليه فيبتعدون عن هذا الدين. فنسأل الله العفو والرحمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وتأمل، بينما نحن جلوس فيه فضيلة عظيمة للصحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وجالسوه وأنسوا به وسمعوا منه وخالطوه واستوعبوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فأي واحد يدركهم وأي واحد يبلغ شأوهم وما هم كانوا عليه؟ إنهم جالسوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول الله، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فامسك على هذا وعض عليه بناجذيه، وعقد قلبك على أن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي بعد الأنبياء والمرسلين. فإن سمعت أحدا يقدح فيهم أو في أحدهم فاعلم أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في دين الإسلام. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم ومجالس الذكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يحرصوا على ذلك، أي على مجالس الذكر، قراءة القرآن وحفظه، وعلى شرح الأحاديث، وعلى الدروس التي يقال فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولا يبتعد عن ذلك. ولكن للأسف أن المسلمين يبتعدون حتى عن خطبة الجمعة، فإنهم لا يحضرونها إلا قليلا، ومن حضر منهم حضر في نهايتها أو حضر في وسطها. ولم يكن هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا حريصين أشد الحرص على استماع الذكر والإنصات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا العلم عنه وعملوا به ونشروه بين الناس. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل عظيمة لمجالس الذكر، منها ما مضى لا سيما في يوم الجمعة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى فيه في الساعة فكأنما قرب بدنه، أي كأنما تصدق في صبيحة هذا اليوم بناقة عظيمة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث المعروف، ولكننا لا نعمل به. ثم قالت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت فله بكل خطوة يخطوها أجر عام قيامه وصيامه، إلى آخر ما هو معلوم. فأين المسلمين؟ فأين المسلمون من هذا؟ وأين حرصهم على ذلك؟ أن يأتوا إلى الجمعة مبكرا، وأن ينصتوا لمن يقول ومن يخطب فيهم كيما ينتفعوا بهذا الزاد الأسبوعي الذي يتحصلون عليه مرة في الأسبوع. نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى دينه وسنة نبيه مردا جميلا. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل في تواضع نبيك صلى الله عليه وسلم، يجالس أصحابه ويدنيهم منه ويتقرب إليهم ويسامرهم ويعلمهم ويعلم حالهم ويسأل ويتفقدهم، يسأل عن مريضهم ويشيع جنائزهم ويخالط الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإلا فكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكيف نعلم الناس الدين إن لم نخالطهم وإن لم نكن معهم؟ فهكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه أنه يجلس معهم على الأرض، يقول: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد. ولما قام بين يديه رجل فارتعدت فرائصه كم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إلى آخر تواضعه وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يقتبسوا من نور النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يظلم أحد أحدا ولا يبغي أحد على أحد. فتواضعوا لله رب العالمين، واعلموا أن الكبر هو أول معصية عصي الله رب العالمين بها، إذ أبى إبليس وتكبر عن السجود لآدم فأوبقه ذلك دنياه وأخراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس ذلك من الكبر. تحسين الهيئة في اللباس ونحو ذلك ليس من الكبر، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه، يأتي إليك فيقول لك: قال الله قال رسوله، فتدفعه وتتكبر عن أن تنصاع للدليل الذي جاء من الكتاب والسنة. كما يحدث من أناس كثيرين عندما تقول له في هذه الفتن التي تجتاح الدول الإسلامية: اتق الله، فإن الله ورسوله نهى عن ذلك الأمر نهيا جازما، ونهى عن الفتن كلها، فيتكبر ولا ينصاع للدليل. قال: بطر الحق وغمط الناس، أي لا ينزل الناس منازلهم، وإنما يتكبر عليهم ويستعلي عليهم. فإياك نبيك صلى الله عليه وسلم فيجلس مع أصحابه. يقول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمورهم في المسجد يجتمعون فيه، حتى ألوية الحرب كانت تعقد في المسجد، الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعقد أمور المسلمين في المسجد، دروسهم ومحاضراتهم وتعليمهم في المسجد. فعلينا أن نعتني بالمساجد وأن نحافظ عليها، فهي بيوت الله رب العالمين. فإذا كان المسلمون يهجرونها حتى في يوم الجمعة، فكيف بالأيام غير الجمعة؟ في المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة يقف المسلمون صفا واحدا، أكتافهم متلاصقة وقلوبهم متقاربة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأصحابه في الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لأن هذه الجماعة الصغيرة التي تجتمع في المسجد تتكون منها الجماعة الكبيرة أي الأمة، فإذا تلاصقت الأبدان والقلوب في المسجد تلاصقت الأفكار وكانت جماعة واحدة، غير جماعات ولا أحزاب متناحرة متفرقة، وإنما يقفون صفا واحدا. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إذا كان مجرد الاختلاف في الوقوف في الصف يؤدي إلى التنافر والتناحر، فكيف بالاختلاف في المعتقدات والأفكار؟ كل جماعة لها فكر ولها أجندتها ولها منهاجها، ويتركون منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. تقول له أي للمنتسب في هذه الجماعة: من رأس جماعتك؟ يقول فلان: وأما أنت من رأس جماعتك؟ محمد العدلان صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك في المسجد. فحافظوا على مساجدكم، وحافظوا على منهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: إذ طلع علينا رجل، وفي رواية أنه وقف بعيدا يستأذن قبل أن يدخل على هذا المجلس العظيم، فقال: أأدنو؟ قال: أدنو. ثم اقترب فقال: أأدنو؟ أي أقرب من ذلك إليك، حيث أجلس قريبا منك، إني أريد أن أسألك. قال: فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند هذا الرجل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الجلسة يعلم هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام، أي أتى جبريل في صورة هذا الرجل كما سيأتي في نهاية الحديث، أتى يعلم الناس آداب الطلب وهيئة الطالب. فإنه أتى في ثياب شديدة البياض ناصعة، وهكذا على المسلم أن يكون نظيفا وأن يكون حسن الهيئة جميلا، فإن ديننا دين النظافة ودين الطهر والنقاء. لنا نتوضأ في اليوم 5 مرات يزيد أو يقل، فضلا عن الغسل والاغتسال، فضلا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة بالاغتسال، ويقاس عليه الجماعات والاجتماعات حتى لا يضر المسلم أخاه برائحة خبيثة أو نحو ذلك، حتى إن من أكل بصلا أو ثوما فإنه لا يقرب مجتمع المسجد حتى لا يؤذي المسلمين بخبث الرائحة. فكيف الذين يؤذون المسلمين بخبث المعتقدات؟ وكيف بالذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وينتهكون حرماتهم؟ أي ذنب لهؤلاء عند الله رب العالمين؟ فتأمل، أتى في ثوب شديد بياض الثياب. هكذا يكون المسلم، لا سيما في حضور مجالس العلم ومنها الجمعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال يوم الجمعة، وبلبس أحسن الثياب، وبالتعطر والتسوك في هذا اليوم، لأن الظاهر يؤثر في الباطن، وكلما تطهر الإنسان ظاهرا تطهر داخله وباطنه. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا ظاهرا وباطنا. قال: شديد سواد الشعر، أي أنه يكرم شعره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، لأن هذا أيضا من جملة التجمل والتنظف. ثم قال بعدما دنا منه، قال: لا نرى عليه أثر السفر، أو قال: لا يرى عليه أثر السفر. إن هذا الرجل لا يظهر عليه أنه أتى من مكان بعيد، فيا ترى هو من المدينة؟ قال: ولا يعرفه منا أحد. إذن ليس من المدينة، فهذا شيء عجيب. لو كان على هذه الهيئة الحسنة وهذه الآداب والأخلاق الكريمة وهذا المظهر الحسن وليس بمسافر، فلا بد أنه من أهل المدينة. فقال: ولا يعرفه منا أحد. إذن ليس من أهل المدينة، فهذا أمره عجيب. ولذلك سيتبين بعده أنه ملك كريم، وهو أمين السماء جبريل عليه السلام. قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فيه التقرب من أهل العلم والدنو منهم والتحبب إليهم، لأن الإنسان طالما يجالس الصالحين فإنه يأخذ من أخلاقهم وعلمهم، وأما من جالس الطالحين فإنه يقتبس من معاصيهم ومن بدعهم وإحداثهم. ولذلك نهينا عن مجالسة الكافرين والمحدثين المبتدعين الضالين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم واجتنبهم ولا تقترب منهم. أما أهل الصلاح فهم القوم لا يشقى جليسهم، وأما أهل الفساد والطلاح فهم القوم يشقى جليسهم. فعلى الذين يجالسون أهل البدع وأهل الإحداث من أهل هذه الجماعات والأحزاب أن يتقوا الله رب العالمين في أنفسهم، فالنجاء النجاء ينجو كل امرئ بنفسه، لأنك لا بد أن تأخذ من بدعته ولا بد أن تأخذ من سوء أخلاقه. فلذلك نهى الله ونهى رسوله عن مجالسة أهل المعاصي والبدعة والكفر والعياذ بالله. وإنما يحرص المرء على مجالس الصالحين ويدنو من العلماء الربانيين. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام هذا الدين العظيم، دين الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وأتى بالإسلام. وأما ما أحدثه الناس كالنصرانية نسبة إلى الناصرة بلدة المسيح عليه السلام، أو اليهودية نسبة إلى يهوذا قبيلة وهو يهوذا ابن إسرائيل عليه السلام، وأما نحن فديننا دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى الناس أن يرضوا ما رضيه الله ورسوله، ولا يتركوا ذلك لمحدثات أحدثها أقوام واتفكها جماعات وأحزاب، وتمسكوا بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الاستسلام لله رب العالمين. الإسلام أن تنقاد لدين الله رب العالمين، أن ترفع رايتك مستسلما، إن قال لك افعل تفعل، وإن قال لك لا تفعل لا تفعل. فمن وقر قلبه على ذلك نجا في الدنيا والآخرة. وأما من لم يستسلم للشرع، من لم يستسلم للشرع استسلاما كاملا، وإنما يعرض الأمور على عقله وعلى عاطفته وعلى عادات الناس، فهذا يرد كثيرا من دين الله رب العالمين. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام أركانه خمسة، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، فلا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بلا إله إلا الله، ولا تصح لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ أنه لا يصح إخلاص إلا مع متابعة، ولا تصح المتابعة إلا مع الإخلاص. هناك ناس كثيرون يخلصون في العمل، نياتهم حسنة، ولكنهم غير متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم مردودة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليك في كل عمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثاني: المحافظة على الصلاة بإقامتها كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف بالذين لا يصلون، أو الذين لا يصلون إلا الجمعة، أو الذين يصلون ويتركون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي أهل الشرك وأهل الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عليك أن تنصح إخوانك وأن تنصح أهلك وعشيرتك، لا سيما الذين لا يصلون. قل لهم اتقوا الله رب العالمين، صلوا وإياكم وترك الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كفر وشرك، فنصيحة لكل من يترك الصلاة، ما الذي تبذله في الصلاة؟ إنها دقائق تقوم فيها صلة لله رب العالمين. ما الذي يمنعك من الصلاة لله رب العالمين؟ إنه الشيطان يريد أن يوبقك وأن يدخلك النار، فاعقد قلبك من الآن على ألا تترك صلاة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وتؤتي الزكاة. من كان عنده مال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليه فيه الزكاة، يخرجه للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف التي ذكرها الله رب العالمين. من كان عنده مالا بلغ نصابا، والنصاب ما يعادل من الدين 85 جراما، فإذا كان عنده من المال ملكا له وقد حال عليه حول أي مر عليه عام، وهذا المال يبلغ ما يعادل 85 جراما من الذهب، فعليه في كل 1025 جنيها، في كل 1000 منها يدفعها إلى الفقراء. حق للفقير وحق للمسكين، ليس فضلا منك وإنما هو واجب عليك. ولذلك لو أن المسلمين أي الأغنياء منهم يخرجون زكواتهم، يخرجون زكواتهم وصدقاتهم لأهلها، لانحل كثير من مشاكل الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى غير ذلك، ولكن الناس تمسك وتشح وتبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني وأنتم الفقراء. فتؤتي زكاة مالك وتتصدق على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. قال وتصوم رمضان، أي تصوم شهر رمضان كاملا، تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إلى آخر ما هو معلوم من أحكام الصيام، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تحج وتعتمر. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حج عن أبيك واعتمر. كثير من الناس هم قادرون ولكنهم يبخلون، يبخلون عن أي شيء، ويبخلون عن من؟ يبخلون عن أنفسهم وعلى أنفسهم. إن استطعت فيجب عليك، فهو ركن من أركان هذا الدين العظيم. حتى بعض أهل العلم من السلف إلى أن من ترك الحج قادرا مستطيعا فهو كافر بالله العظيم. فعلى من كان قادرا أن يعادل وأن يتعدل، فربما يمرض وربما يموت فيسأل عن ذلك. فهذه أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، عليك أن تتعلمها وأن تحرص عليها وأن تعلمها لا سيما أهلك. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بديننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي قدم عليه قال بعد فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة. التي لا يصح الإيمان إلا بها، فاعقد عليها قلبك وعض عليها بناجذيك، أن تؤمن بالله الذي أرسل الملائكة بالكتب على الرسل ينذر الناس اليوم الآخر، فإذا وقع اليوم الآخر تحقق قدر الله الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما أطعت الله رب العالمين ونفذت شرعه وما جاء عن نبيه الأمين، كلما زاد إيمانك وعلت درجتك في الدنيا والآخرة. وكلما عصيت الله رب العالمين وارتكبت السيئات فإنه يقل إيمانك، حتى ربما يخرج المرء من الدين كلية فيرتد عن الدين والعياذ بالله. وأول أصل وركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله رب العالمين، أي تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تؤمن بربوبيته أنه الخالق المالك الرازق المدبر وحده لا شريك له في ملكه، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة فتثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، قلت استوى استواء يليق بجلاله وكماله كما أخبر. وإذا قال بل يداه مبسوطتان، قلت له يدان لا مثلهما يدان، ليس كمثلهما يدان. جل ربنا وتقدس أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه أحدا من خلقه جل وعلا، فنثبت الصفات لله رب العالمين على الوجه اللائق به. ثم أن نؤمن بألوهيته، بإفراد العبادة له وحده، فلا نشرك به شيئا، لا نتقرب بدعاء ولا توسل ولا ذبح ولا نذر ولا غير ذلك إلا لله رب العالمين. فمن فعل غير ذلك فقد أشرك بالله رب العالمين، كالذين يذبحون للمقبورين أو للأضرحة والمشاهد أو يذبحون للجن وغير ذلك، فهذا شرك بالله رب العالمين. فالإيمان بالله أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته وأن تؤمن بألوهيته جل وعلا، ثم تؤمن بملائكته وأنهم خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون عليهم السلام، وأننا نعلم أن منهم ما نعلم اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت، نعلم هؤلاء، وكل موكل بعمل يعمله، وأعداد الملائكة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فإن البيت المعمور الذي في السماء السابعة يحاذي بيت الله عز وجل الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم تأتي يوم القيامة لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك إلى آخر ما جاء في أعدادهم العظيمة. فنؤمن بذلك كله ونعلم أنهم موكلون، وكلهم الله رب العالمين بأعمال، فمنهم الموكل بتسيير السحاب أو بإنزال المطر أو بتخليق الجنين في بطن أمه وكتب ما يكون عليه من التقدير، ومنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من ينفخ في الصور، إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة. نؤمن بذلك كله كما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينزلون بالكتب على الرسل. الكتب نؤمن أن ربنا جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه وعلى رسله، منها ما ذكره الله رب العالمين كصحف إبراهيم وموسى وكزبور داود عليه السلام وكإنجيل عيسى عليه السلام، كل ذلك نؤمن به. ونؤمن أن الكتاب الجامع لذلك كله هو القرآن، وأن ذلك كله كلام ربنا جل وعلا. القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، فسمعه جبريل ثم نقله جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالكتب كلها، ثم نؤمن بالرسل من أول آدم مرورا بإدريس ونوح وإبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونوقرهم ونجلهم ونعظمهم، ونعلم أن من طعن في واحد منهم فقد كفر، ومن أنكر واحدا منهم فقد كفر. ونمنا أولي العزم منهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضل المرسلين محمد وإبراهيم، وأفضل الخلق أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نؤمن باليوم الآخر، وإيماننا باليوم الآخر إيمان من أول خروج الروح من البدن، ثم ما يكون في البرزخ في القبر من نعيم أو عذاب، ثم ما يكون بعد من البعث والنشور، وما يكون من الميزان والحساب والحوض وغير ذلك مما يكون يوم القيامة، ثم أن الأمر يؤول بعد إلى جنة خالدين فيها أبدا أو إلى نار خالدين فيها أبدا. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نؤمن بذلك كله، أي نؤمن أن الأرواح تخرج عند الموت يقبضها ملك الموت، فمن كانت روحه طيبة فتحت لها أبواب الجنان، ثم توضع في القبر ويرى المؤمن مكانه في الجنة، وأما الكافر والروح الخبيثة فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلقى من علم فتسقط في قبرها. هذا حال الكافر بالله رب العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك كله، ونؤمن أن في القبر نعيما وأن فيه عذابا. ولذلك في كل صلاة نستعيذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، لأننا نوقن أن في القبر عذابا وأن فيه نعيما، ومن أنكر ذلك فهو ضال مضل راد للكتاب وللسنة أيما كان وأيما يكون. هذا من اليوم الآخر الذي يجب أن نؤمن به، ونؤمن أننا سنبعث وترد الأرواح إلى أجسادها، يقيمها الله رب العالمين القادر المقتدر القدير، وأننا نحاسب وتوزن الأعمال وتوزن الأشخاص وتوزن الدفاتر، ولا يظلم ربك أحدا جل وعلا. ونؤمن أن للنبي حظا، وأنه يسقى منه من كان على سنته، من سار على منهاجه، وأما المحدثون المبتدعون فإنهم يزادون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري مشوا القهقرى، لقد ابتعدوا عن منهاجك وخالفوا سنتك. فيقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. فإياك أن تكون منهم، وعلى قدر سيرك على سنته، على قدر شربك من حوضه صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من حوضه فلا يظمأ بعدها أبدا، أي أنه يدخل الجنة، وأما الذي يظمأ فإنه الذي يدخل النار والعياذ بالله. ثم المآل بعد إلى الجنة أو إلى النار، ثم يؤتى بالموت كالكبش يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فإذا تم ذلك فقد تم قدر الله رب العالمين الذي قدره على الخلائق، وتم ما كتبه جل وعلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا وقع يوم القيامة فقد تحقق قدر الله رب العالمين. فنحن نؤمن بالقدر، وأنه لا يكون شيء في كون الله إلا بقدره وتقديره وقضائه، فنؤمن أن الله علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم إذا شاء خلقه، فما يكون من شيء إلا قدره الله رب العالمين. فجلستك، جلستك هذه علمها الله وكتبها وشاء فقد كانت فخلقها، والله خلقكم وما تعملون. فعض على ذلك بناجذيه، وكل شيء حدث قل قدر الله وما شاء فعل، وما يكون شيء إلا بقدر الله رب العالمين. قد يقول قائل: إذا كان الله رب العالمين قدر علينا كل شيء فما يقع من معاصي منا غير مسؤولين عنها. يقول: لا، لأنك لا تدري ما الذي كتبه الله عليه. فإذا كنت سارقا مثلا قلنا لك توب إلى الله، فيقول المكتوب في اللوح المحفوظ هو توبتك، واعمل الصالحات فيكون المكتوب عمل الصالحات، لأننا لا ندري ما الذي كتب، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاعمل، فمن عمل بعمل الصالحين ختم له بالسعادة، ومن عمل بعمل الصالحين ختم له بالشقاوة، ولا يظلم ربنا أحدا. فاختر لنفسك السبيل، أنت الذي تختار أن تذهب إلى المسجد أو تذهب إلى المقهى، أنت الذي تختار أن تفعل الصالحات أو تفعل الموبقات، أنت الذي تختار أن تحفظ القرآن أو أن تحفظ الأغاني، أنت الذي تختار أن تحفظ عمل الحين وأن تعمل عمل الضالين المضلين، سواء من المحدثين أو من العاصين كشراب المخدرات والخمر ونحو ذلك، أنت الذي تختار لنفسك. فاختر لنفسك تنجو، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله بمقام المشاهدة، مشاهدة الصفات أي مشاهدة آثارها، تعلم أن الله يراك مطلع عليك يسمعك جل وعلا. فإذا كان المرء إذا كان يجالس صالحا أو شيخا أو عالما يحافظ على سمته، على دله، على خلقه، على أقواله، على أفعاله، فكيف بالذي يعلم أن الله مطلع عليه؟ يراك وأنت تسرق، يراك وأنت تزني، يراك وأنت تشرب المخدرات، يراك وأنت تفعل وتفعل. فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن كذلك على هذه الحالة فاعلم أنه جل وعلا يراك. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه جل وعلا يراك ويراقبك. واعلم أن الإحسان نوعان: إحسان إلى الخلق وإحسان إلى الخالق. فالإحسان إلى الخالق بالتوحيد، لأن تثبت له ما أثبت لنفسه وأن تعبده وحده لا شريك له. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى خلقه بحسن الأخلاق والمعاملات والخصال والفعال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحسنوا أخلاقكم، حسنوا أخلاقكم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. كن حسن الخلق وكن حسن المعاملة، سيما في البيع والشراء، سيما في الزواج، في النكاح، في الطلاق، في غير ذلك. أحسنوا عباد الله وكونوا محسنين، فإن الله مع المحسنين. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ هي أنك إذا سئلت عن أمر لا تعلمه فلا تستحي أن تقول لا أعلم. فهذا نبيك في غير موطن يقول: الله أعلم، لا أدري. وفي هذا أن الساعة لا يعلمها لا أمين السماء جبريل ولا أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ادخر علمها عنده ربنا جل وعلا فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع يوم الجمعة كما هو ثابت في حديث خلق آدم أنه خلق يوم الجمعة وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ثم قال وفيه تقوم الساعة. فلما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها عن علامتها عن أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تجد الولد يعامل والده كما يعامل السيد عبده، وتعامل الفتاة أمها كما يعامل السيد عبده. نجد الأبناء عاقين لآبائهم، والله رب العالمين قضى ببر الوالدين بعد عبادته وعدم الإشراك به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن علامات الساعة ما نرى يشتم الولد أباه بل ويضربه ويؤذيه ويمنعه المال وربما يمنعه ما فوق ذلك، فهذا من علامات الساعة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. الحفاة معلوم من الحفاء وذلك من شدة فقرهم، العالة الفقراء رعاء الشاء سكان البوادي يتطاولون في البنيان يبنون ناطحات السحاب، فهذه أيضنة وقعت، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. واعلم أن علامات الساعة كبرى وصغرى، وأما الصغرى فأولها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ومنها أيضا ما أخبر به من عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، وما يكون من علو البنيان من الفقراء كما هو معلوم في الخليج وفي الجزيرة بعدما كانوا رعاء الشاء اليوم يتطاولون في البنيان، فهذا أيضا من العلامات. أما العلامات الكبرى فتبدأ بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم قتاله الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم يكون بخروج الشمس طلوعها من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله رب العالمين، ونعلم أن هذه الفتن الحاصلة هي أيضا من علامات الساعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة يكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل من المشركين؟ قال ليس بقتالكم المشركين، وإنما قتال بعضكم بعضا، القتال المسلمين بعضهم لبعض. قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال إنه تجزى عقول أهل ذلك الزمان حتى يقتل الرجل جاره ويقتل ابن عمه ويقتل ذا قرابته. فتأمل في قوله الهرج القتل، أي الفتن كما يحدث في هذه الأيام وتنزع العقول، حتى قال صلى الله عليه وسلم فتنة تموت كموج البحر الناس يومئذ فيها كالبهائم لا عقول لهم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن وتقتيل المسلمين بعضهم في بعض من علامات الساعة، وهذا نذير لنا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نحسن الأعمال والأقوال. قال عمر فانطلق فلبثت مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل جبريل عليه السلام هو المعلم، لأنه كان يسأل مسألة تنفع المسلمين. على الإنسان أن يسأل إن كان جاهلا، أو يسأل ليتعلم غيره كما فعل جبريل عليه السلام ها هنا. قال أتاكم يعلمكم دينكم، وعليه فكل ما مضى هو من الدين، من الهيئة الحسنة وحسن الأخلاق والسلوك وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، والإحسان سواء للخالق أو للمخلوق، والإيمان بالمغيبات لا سيما علامات الساعة. كل ذلك من ديننا ومن أصول ديننا فتمسك بها وتعلمها وعلمها أهلك. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا من العاملين بما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسلم.